وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الأدلة التي ذكرها المصنف لإثبات أن إنما تفيد الحصر. تقدم الدليل الأول، وأما الدليل الثاني فيقول عبارة عن شهادة علماء النحو في ذلك. هنا يحتاج هذا الدليل إلى نوع من التوضيح والتعميق، لأنه لقائل أن يقول أنه إذا استقرأنا أئمة النحو المعتبرين نجد أنه بأجمعهم ليسوا بعرب، فمن أي باب تستشهد بكلام النحو؟ سيبويه، أبو علي الفارسي، ابن مالك، الأخفش، ابن هشام، كل هؤلاء أكثرهم ليسوا من العرب. هذا أولا. ثانيا، أنه لو كانوا من العرب فأكثرهم من المولدين، يعني الذين ولدوا بعد فساد اللغة، فكيف تستشهد بكلامهم؟ وهذا إشكال عام، لأنه تلاحظ أنه في كثير من المباحث يقولون هذه الكلمة كذا لتصريح ابن هشام في المغني، أو لتصريح ابن مالك في الألفية، أو فلان. هذا إشكال عام، فكيف نحل هذه المشكلة؟ لابد أن نعرف أن الرجوع إلى النحو من أي باب؟ هل الرجوع إلى النحو من باب أنه خبير، أو من باب أنه عربي يتكلم على الصليقة؟ إذا كان الرجوع إلى النحو من باب أنه عربي يتكلم على الصليقة، يأتي هذان الإشكالان، أنه أكثرهم ليسوا بعرب، والعربي منهم من المولدين، فحينئذ لا مجال للجواب عن هذا الإشكال، وإنما نرجع إلى النحو من باب أنه خبير. خبير في أي شيء؟ خبير في استقراء وتتبع كلام العرب. نلتفت جيدا، النحو عندما يعطينا قاعدة نحوية يقول لنا الفاعل مرفوع، معنى ذلك أن النحو قد تتبع كلام العرب، فوجد عندهم أن كل من يقوم به الفعل أو يصدر عنه الفعل العرب يتكلمون به بصيغة الرفع. انتبه، فخبروية النحو في مجال ماذا؟ تتبع كلام العرب، لا في كونه عربي أصيل. لم نستشهد من كلامه بكلامه من هذه الحيثية، فحينئذ يصح الرجوع إلى كلام النحو بلا ورود هذين الإشكالين عليه. صار واضح هذا الكلام؟ فإذا محل الشاهد أين؟ أن النحاة عندما وصلوا إلى كلمة إنما قالوا في تعريفها أنها لإثبات ما يذكر بعد إنما ولنفي ما سواه، لإثبات ولنفي. هذا معنى قول المصنف سابقا أن إنما تتضمن معنى ماذا؟ أن إنما تتضمن معنى ما وإلا، ما للنفي إلا للإثبات. وذكروا في تعريف إنما أنها لإثبات شيء ما يذكر بعد ونفي ما سواه، وهذا معنى ما وإلا، هذا معنى النفي والاستثناء. ومسلم عند الجميع أن النفي والاستثناء يدل على القصر والحصر ما كان يتضمن معنى النفي والاستثناء فلا بد أن يدل على ماذا؟ الحصر والقصر. واضح هذا الدليل؟ هذا هو سياق الدليل في مقالنا. الدليل الثاني الثالث، نقرأ الدليل الثاني بعد ذلك نشرح الثالث. يقول: ولقول النحاة إنما لإثبات ما يذكر بعده ونفي ما سواه، أو أي سوى ما يذكر بعده. نحن ذكرنا كيف نميز المقصور من المقصور عليه، كيف نميز المقصور من المقصور عليه، الذي يذكر بعدها مباشرة مقصور والأخير يكون مقصور عليه. فعندما تقول إنما زيد قائم، هذا من قصر، إنما زيد قائم من قصر الموصوف على الصفة. فيقول: أما في قصر الموصوف نحو إنما زيد قائم فهو لإثبات قيام زيد ونفي ما سواه من القعود ونحو القعود كالاستلقاء. وأما في قصر الصفة نحو إنما يقوم زيد فهو لإثبات قيامه ونفي ما سواه من قيام عمرو وبكر وغيرهما. هذا هو الدليل الثالث. طب آمنت أو بعد؟ إذا لم تؤمن بعد نعطيك الدليل الثالث. شوف، في قاعدة في النحو ذكرها ابن مالك في الألفية وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء متصل. هذه القاعدة تعليلها النحو أن اللغة العربية بحسب الاستقراء نجد أنها لغة مبتنية على الاختصار، فلأجل ذلك في كل مورد نأتي على وفق الأصل يكون كلام مختصر، ألفاظ قليلة تفيد معاني كثيرة. إذا تمكننا من ذلك ولم يوجد غرض في الخروج عن الاختصار، يجب عليك ماذا؟ أن تبقى على حالة الاختصار. هذه القاعدة الأولية في اللغة العربية. هذه القاعدة طبقت على الضمائر، الضمير إما متصل وإما منفصل، ولا شك ولا ريب من ناحية عدد الحروف المتصل أخصر من المنفصل، تا في قمت أخصر من أنا. فلأجل ذلك قالوا في كل مورد لا يوجد مانع يجب عليك أن تأتي بالضمير المتصل ولا تأتي بالضمير المنفصل. هذه قاعدة ثابتة في النحو. الآن قبلنا علة النحاة أم لم نقبل؟ هذه قاعدة مسلمة بين النحاة حتى بين الذين أنكروا أن إنما تدل على الحصر. إذن هي قاعدة مسلمة بينهم. نعم، في مثل الضرورة الشعرية، في مثل تعلق غرض بالانفصال، كما في إياك نعبد، الغرض الذي تعلق في الانفصال ما هو؟ إفادة الحصر، إفادة الحصر والتخصيص. في مثل الضرورة الشعرية، في مثل هذه الموارد نخرج عن القاعدة، أما في غير هذه الموارد لا يجوز الخروج عن القاعدة. هنا لو جاء المتكلم وقال هكذا: إنما يقوم أنا، إنما يقوم أنا، لنفترض هذا الكلام ورد عن العرب، فينبغي أن نطبق عليه القاعدة المتقدمة. لماذا لم يقل إنما قمت؟ لماذا جاء بأنا؟ باعتبار أن هذا نصر باعتبار أن هذا نثر لا تستطيع أن تقول ضرورة شعرية، إذا أن هذا نثر. الناثر يتمكن من التصرف بالكلمات كيفما يشاء، فيتعين أن يكون فصل الضمير لغرض، وهذا الغرض ليس إلا هو القصر. لماذا؟ شوف فرق بين إنما كنت وبين إنما يقوم أنا. إنما قمت وإنما يقوم أنا، ما هو الفرق؟ شوف لو كانت إنما ليس بمعنى النفي والاستثناء، شوف النفي والاستثناء ماذا تقول؟ ما قام إلا أنا، ولا يصح أن تقول ما قام إلا تو لوجود فاصل بين ماذا؟ بين الفعل والضمير المتصل. إذا وجد فاصل بين الفعل والضمير المتصل حينئذ ماذا؟ حينئذ تفصل. لو لم يكن معنى إنما قمت أنا بمعنى إنما قام أنا، لو لم يكن معنى إنما قمت أنا بمعنى ما قام إلا أنا، لما جاز الانفصال. واضح هذا الشيء؟ ليش؟ نستدل على جواز الاتصال بثانيها بمعنى الاستثناء، ونستدل على معنى الاستثناء بجواز الاتصال. لو لم تكن بمعنى ما وإلا لما جاز الانفصال. لا لا لا لا، التفت التفت. شوف عندنا مقيس عليه مسلم. ما هو المقيس عليه؟ ما قام إلا أنا. هذا مسلم أنه لا يجوز لك الاتصال. ليش؟ للزوم الفصل بين الضمير المتصل والفعل. أمر مسلم أو لا؟ هذا المقيس عليه أمر مسلم. في إنما قمت أنا بحسب الظاهر لا يوجد فصل بين الفعل، إنما قام أنا أو إنما يقوم أنا، لا يوجد فاصل بين يقوم وبين أنا، ولا يوجد ضرورة شعرية، فكان حقه ماذا نقول؟ إنما قمت. فلما لم يقل إنما قمت وفصل وليس في ضرورة شعرية، نفهم أن إنما بمعنى ما تضمنت ما وإلا، فلذا أخذت حكم ما وإلا. حكم ما وإلا ما هو؟ وجوب الانفصال. فلما كانت إنما بمعنى ما وإلا أخذت الحكم وهو وجوب الانفصال. قد يقول قائل أنه فصل الغرض، لكن كون هذا الغرض أنه بمعنى ما وإلا إلا فصل يحتاج إلى دليل. ما هو هذا الغرض؟ تعال نستقرئ ما هو هذا الغرض. هذا لأن في التأكيد نجيب عنه، يأتي بعد قليل في التأكيد نجاوب عليه. فقط لو واحد سأل هذا السؤال أنه ما الدليل على الصغرى؟ ما هي الصغرى؟ أنه ورد أن العرب يقولون ما إنما يقوم أنا، هذا لا تعبير نحن اخترعناه، من قال أن العرب هكذا يقول؟ ما الدليل على أن هذا التعبير انفصال الضمير في إنما موجود عند العرب؟ يقول الدليل على ذلك كلام الفرزدق. فرزدق أولا استشهد بكلامه أو لا؟ ذكرنا سابقا أن الشعراء على ثلاثة أقسام: جاهلي ومخضرم وماذا؟ ومولد. لا شك أن الجاهل والمخضرم يستشهد بكلام، أما المولد فقد فصلوا بين أوائل المولدين ومن بعدهم. فرزدق في الحقيقة من المخضرمين، الفرزدق، قصة الفرزدق. فرزدق من قبيلة مشهورة بفصاحتها وبكرمها، وجد الفرزدق وأدى الآلاف أو فدى الآلاف من البنات التي كانت في طور الوأد، ويقال أن والد الفرزدق جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام ومعه الفرزدق وهو صغير السن، جاء من البادية، سكان البادية بعد ما انخرطوا بمن دخل في الإسلام من الفرس والروم والحبشة، فلذا حتى لو ولدوا في الإسلام في حكم المخضرمين من جفد، وإلا الفرزدق هو ولد في الإسلام، عندما قلنا الفرزدق مخضرم ليس معنى ذلك ولد في الجاهلية، يعني عاصر عصرين، ولد في الإسلام لكن مع ذلك هو في حكم مخضرم، لأنه في ذلك الوقت في البادية لم تكن قد اختلطوا بعد بالموالي من الفرس والروم وسكان الحبشة، فلذا يستشهد بكلام. المهم عندما جاء مع والده إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال والد الفرزدق إن ابني هذا يحسن الشعر، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام هل علمته القرآن؟ فيقال ربط الفرزدق نفسه في قيد ولم يفك نفسه منه حتى حفظ القرآن، على ما يذكر ابن أبي الحديد في شرح بعض خطب أمير المؤمنين عليه السلام. كيف كان؟ كيف ما كان الفرزدق يستشهد بكلامه. فرزدق ماذا يقول؟ أنا الذائذ الحامي الضمار، وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، إنما يدافع عن أحسابهم أنا. كان ينبغي أن يقول إنما دافعت عن أحسابهم، لا أن يأتي بالضمير المنفصل. نعم. ليش؟ لأنه هنا بدل على التكرار، إنما بدأت أم إنما دفعت بدأت على المرة واحدة، ثم دائما في حالة تريد هذا صار تبديل الفعل المضارع والفعل الماضي، ما مشكلة يعني يكون ضمير مستتر، حتى لو عبرنا بالفعل المضارع يكون ضمير مستتر لا بارز ومنفصل. التفت. هذا البيت قد يشكل عليه، أولا بأنه للضرورة الشعرية، والضرورة الشعرية لا تثبت قاعدة. يقول المصل التفتذاني أن الضرورة الشعرية متى تكون؟ في المورد الذي لو غيرنا إلى ما هو مقتضى القاعدة يلزم اختلال الوزن، صحيح؟ يعني لو غيرنا إلى ما مقتضى القاعدة يلزم أن لا يكون الوزن منسجم مع باقي الأبيات، هذا حينئذ نقول هذا ضرورة شرعية. أما إذا كان التغيير لا يقتضي اختلالا في الوزن فلا يقال له ضرورة شرعية، ولا يلزم من ذلك تدري ماذا؟ أن كل بيت شعر من أبيات العرب لا يصح الاستشهاد به، بإمكانه أن يحمل على الضرورة الشعرية. متى تقول هذا الشعر محمول على الضرورة الشعرية؟ إذا كان تغيير على وفق القاعدة يلزم منه اختلال الوزن، وهنا تغيير هذا البيت على وفق القاعدة لا يلزم منه اختلال الوزن. ما هو القاعدة؟ ماذا تقول القاعدة؟ في كل مورد تتمكن من الضمير المتصل لا يجوز الاتيان بالضمير المنفصل. هنا الشاعر يستطيع أن يحافظ على هذه القاعدة بدون اختلال الوزن، كأن يقول وإنما أدافع بدل يدافع، إنما أدافع عن أحسابهم أنا، اكتف جيدا شوي معي على اللوح. فرق بين قولك إنما يدافع عن أحسابهم، أو احدث كلمة أحساب ليس لها ارتباط بالمبحث، إنما يدافع أنا، وبين إنما أدافع أنا. الفرق من ناحية الإعراب، إنما يدافع أنا، ماذا نعرب أنا؟ فاعل، ما يصح إعراب آخر. إنما أدافع أنا، ما هو إعراب أنا؟ توكيد. الفاعل ضمير مستتر وأنا تأكيد له. طب لماذا في الأول لا نستطيع أن نعرب أنا توكيد؟ لأن لو أردنا أن نضمر في يدافع، ماذا نضمر؟ هو. وأنا ليس توكيد لهو، فلذا تعين أن نعرب أنا هي الفاعل. واضح هذا الشيء؟ فالشاعر كان يستطيع يغير الياء إلى همزة، بدل ما يقول يدافع يقول ماذا؟ أدافع. إذا قال أدافع لا يلزم اختلال القاعدة النحوية، لأن أنا ليست فاعل، والفاعل بل هي توكيد، وتوكيد المتصل لابد أن يكون بمنفصل، هذا لا يصدق عليه. وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، لأنه لا يتأتى أن يجيء المتصل، لأن توكيد المتصل لابد أن يكون منفصلا، فيكون هذا حافظنا على القاعدة. ولا يلزم اختلال الوزن، لأن يو من ناحية علم العروض حركة أو سكون؟ حركة. أو من ناحية علم العروض حركة أو سكون؟ حركة. كلاهما حركة، لا زيادة ولا نقصان، فلا يلزم اختلال ماذا؟ الوزن. ملتفت لهذه النقطة؟ فإذا هذا لا يمكن أن يكون للضرورة الشعرية. لا يجوز العطف على الضمير المتصل إلا بعد توكيده بضمير منفصل، كما في قوله تعالى اسكن أنت وزوجك. خب، هذا إنما يتم في المورد الذي يصح أن نعرب أنا توكيد، أما هنا لا يصح أن نعربها توكيد، لأن المؤكد لابد أن يكون من جنس مؤكد، وهذا ضمير متكلم، والمستتر لو فرضنا قدرنا مستتر يكون ماذا؟ ضمير غائب، فليس صح توكيده. يقول ولصحة انفصال الضمير معه أي مع إنما، نحو إنما يقوم أنا، فإن الانفصال إنما يجوز عند تعذر الاتصال، ولا تعذرها هنا إلا، لا في ضرورة شعرية، إلا بأن يكون المعنى ما يقوم إلا أنا، فيقع بين الضمير وعامل الضمير فصل لغرض، ما هو هذا الغرض؟ وإفادة الاختصاص والقصر والحصر. ثم استشأ، الآن يريد أن يثبت لنا الصغرى، ما الدليل على أن العرب يقولون هذا القول؟ يقول ثم استشهد على صحة هذا الانفصال ببيت من يستشهد بشعره، ولهذا صرح باسمه، حتى تعرف أن هذا يستشهد. لو قال لك فقول الشاعر، لا نعرف هذا الشاعر ممن يستشهد باسمه أو من غير من يستشهد باسمه، فيكون من الشبهات المصداقية لمن يستشهد باسمه، ولهذا صرح باسمه فقال، قال الفرزدق أنا الذائد من الذود، وهو الطرد، تذودان يعني تدفعان تطردان. الحامي الذمارة أي العهد، الذمارة العهد. وفي الأساس أي أساس؟ المن. ليش سمى القاموس الأساس؟ هذا أساس البلاغة للزمخشري، كتاب أساس البلاغة للزمخشري، وهو من الكتب الوحيدة في اللغة العربية في معاني الكلمات التي يذكر فيها على نحو الاضطراد المؤلف التمييز بين المعاني المجازية والمعاني الحقيقية. عادة كتب اللغة تذكر موارد الاستعمال، تقول لك هذه الكلمة استعملت في هذا المعنى، استعملت في ذاك، استعملت في هذا، واضح؟ أما أن يقولوا هذا المعنى حقيقي وذاك مجازي لا يوجد عادة إلا في كتاب الأساس، أساس البلاغة للزمخشري. هو في الأساس هو الحامي الذمار، إذا حمى ما لو لم يحمه لين وعنفه. حامي الذمار الذمار، وحامي الذمار أن تحمي شيء لو لم تحمه عاتبوك الناس. من ما هي هذه؟ بيانية، من بيان لأي شيء؟ بحسب العبارة، إذا حمى ما لو لم يحمه ليم وعنفا من حماه وحريمه. من بيان لأي شيء؟ لم يحمي. لكلمة لم يعني؟ لا، يحمي. لكلمة يحمي ضمير، يعني مش يحمي حما والحريم. إما أن نجعلها بيان لما في قوله ما لو، ما لأن ما إذا حمى الذي لو، ما بمعنى الذي، هذا الذي من الأسماء المبهمة، ما هو هذا الشيء الذي؟ هو الحماه والحريم. الحريم العرض والنساء، الحمى الشيء الذي هو خاص لك تريد أن تحميه. وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي لما كان غرضه. هنا يريد أن يبين لنا الشارح أن هذا البيت هل هو من باب قصر الموصوف على الصفة أو قصر الصفة على الموصوف؟ ما رأيكم؟ هذا البيت من باب قصر الصفة على الموصوف أو الموصوف على الصفة؟ تعال نقرأ شوف كيف شرح البيت تفتزاني. لما كان غرضه أن يخص المدافع، مدافع اللي هو الفاعل، لا المدافع عنه وهو الأحساب، فصل الضمير وأخره فيكون من باب أخر الضمير، قصر الصفة على الموصوف الفعل. قلنا عندما يكون في الجملة فعل هو الصفة وغيره هو الموصوف، فقصر الصفة على الموصوف واضح. إذ لو قال وإنما أدافع عن أحسابهم، أين الصفة؟ هي أدافع، لكن أين الفاعل؟ الفاعل ضمير المستتر المقدم الذي يرجع إلى أنا الذائد، يعني وأنا أدافع، فيكون من باب قصر الموصوف على الصفة. وفرق في المعنى، لصار المعنى أنه يدافع عن أحسابهم لا عن أحساب غيرهم، فيكون من باب قصر الموصوف على الصفة، وهذا وهو ليس بمقصود الشاعر. إشكال، ولا يجوز أن يقال إن هذا البيت محمول على الضرورة والضرورة لا يستفاد منها قاعدة. لأنه جواب، كان يصح أن يقال إنما أدافع عن أحسابهم أنا على أن يكون أنا تأكيدا، ولا يلزم ضرورة، لأن الضرورة إنما تقال في مورد اختلال الوزن، ولا يلزم هنا اختلال الوزن لما بيناه. ما أدري صار واضح هذه العبارة. وليست خب وليست هذا جواب عن سؤال عن إشكال آخر. شوف في بحث المسند والمسند إليه قلنا إن تعريف ركني الكلام يدل على الخطر. كيف؟ كما لو قلت المنطلق زيد، عرفنا كلا الجزئين نستفيد ماذا؟ الخطر. فقد واحد يقول هذه الجملة التي ذكرها الفرزدق نحن نسلم معك أيها المصنف أنها تفيد الحصر والقصر، لكن لا لبركة إنما، حتى يكون كلامك دليل في مقابل الفخر الرازي الذي ينكر أن إنما تدل على الحصر، بل إنما استفدنا الحصر من تعريف المبتدأ والخبر، من تعريف ركني الكلام. كيف؟ بأن نجعل ما في قولك إنما اسم موصول. إن حرف مشبه بالفعل، اسمها الذي، خبرها أنا، ويدافع صلة الموصول، فيصبح الذي يدافع أنا، مثل المنطلق زيد. فاستفدنا الحصر من أين؟ من تعريف جزئي الكلام. واضح هذا المطلب؟ من تعريف جزئي الكلام، وليست ببركة إنما. فهذا إشكال على الدليل الثالث. واضح الإشكال أو أكرر؟ واضح؟ ما هو الجواب؟ يقول لو أردنا أن نجعل إن حرف مشبه بالفعل ولها اسم وخبر، عندنا في اللغة العربية قرأتم في النحو أن أسماء الموصول المبهمة والتي تلزم طريقة واحدة لا تثنى ولا تجمع، مثل ما ومن، واحدة منها تستعمل لغير العاقل وهو ما، وواحدة منها تستعمل العاقل وهو من. ما لغير العاقل، بل يوجد رواية، لا يوجد رواية، لا لوحده تغليبا، ذاك تغليبا يسبح لله ما في السماوات، من باب التغليب تفتنا. أما هنا ما في تغليب، إنه أنا تفتنا، فلا يوجد تغليب. ما لغير العاقل، نعم إلا إذا غلب غير العاقل على العاقل فجمعا معا، هذا بحث آخر، لكن هنا لا يوجد تغليب. ولذا يوجد رواية أنه أحد اليهود عندما نزل قوله تعالى أنتم وما تعبدون حصب جهنم، أنتم وما تعبدون، فجاء ابن الزبعري إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأخصمنك يا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال أنت نزل القرآن عندك أنتم وما تعبدون حصب جهنم، قال نعم، قال ألم يعبد المسيح؟ قال بلى، قال إذن نحن والمسيح حصب جهنم. ألم يعبد الملائكة؟ قال بلى، قال إذن نحن العابدون والمعبودون حصب جهنم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفقه الرجل لغة قومه، ما لغير العاقل، يعني مضافا إلى كلام النحاة يوجد رواية الآن ضعيفة غير ضعيفة، بحث آخر، يوجد رواية تدل على أن ما لغير العاقل. فلو كان إن حرف مشبه بالفعل تحتاج إلى اسم وإلى خبر لكان ينبغي أن يقول الشاعر ماذا؟ إن من يدافع، لا إن ما يدافع. واضح هذا الشيء؟ خب واضح صار. وقد تقول أنه عدل عن من إلى ما للضرورة الشعرية، ما هو الجواب؟ فيش ضرورة، لأن ما الألف ساكنة ومن النون ساكنة، فلا يوجد اختلاف في الوزن. فعلى هذا الأساس لا تكون إن هنا عاملة، بل ما هي ما الكافة. في بعض الحواشي على ما في ذهني يذكرون دليلا آخر، وهو ماذا؟ أن ما لو كانت اسم موصول كان يجب أن تفصل عن إن، فرق بين ما الكافة وما الموصولية أنها تكتب منفصلة. الآن إذا أردت أن تكتب إن ما هكذا لو كانت ما اسم موصول، نقول هذا ليس دليل، هذا البيت لم يصلنا مكتوبا، فرضك ما كتب هذا البيت بهذه الطريقة. ثانيا، من قال أن الطريقة القديمة السائدة عند العرب كانت على هذه الطريقة الحديثة الآن موجودة عندنا؟ وأنت ترى أن الكتابة القرآنية مخالفة للكتابة المتعارفة لدينا، فهذا الدليل لا يصح أن يكون دليلا. لذا يقول وليست ما موصول اسم إنا وأنا خبرها وحينئذ يكون، هذا تكمل للدليل، كمل معي، وحينئذ يكون استفادة القصر من تعريف المبتدأ والخبر لا من إنما، فلا يتم ما ذكره المصنف. لماذا ليست كذلك؟ إذ لا ضرورة في العدول عن لفظ من إلى لفظ ما. واضح هذا الكلام؟ بحمد الله تعالى تم الكلام في أي شيء؟ في إنما، لا كل أدوات القصر. إلى الآن ماذا؟ أخذنا العطف، أخذنا ما وإلا، أخذنا إنما. الطريق الرابع تقديم ما حقه التأخير، هذا واضح لا يوجد فيه مزيد بحث، فقط عليك أن تشخص معي أين المقصور وأين المقصور عليه. إذا قلت هكذا تميمي أنا، هذا مقصور أو مقصور عليه؟ تميمي أنا أين المقصور عليه؟ تميمي المقدم، خذها قاعدة، هو المقصور عليه. طب أين المقدم هنا؟ تميمي، تميمي صفة أو موصوف؟ صفة، فهو قصر موصوف على صفة، واضح؟ نقرأ. يقول ومنها التقديم، أي تقديم ما حقه التأخير، كتقديم الخبر على المبتدأ أو المعمولات على الفعل مثل إياك نعبد، كقوله في قصره. هنا المصنف كأنه صار عنده ملل، فإما أنه بنى على الاختصار أو نسي ما أسسه. شوف في الطرق الثلاثة قبل أن ندخل في هذا الطريق الرابع ماذا كان يفعل المصنف. بعد أن يذكر الطريق يقول كقوله في قصره وكقوله في قصرها، قصره يعني قصر موصوف على صفة، قصرها يعني قصر صفة على موصوف، صحيح؟ ثم في قصر الموصوف على الصفة كان المصنف يذكر لنا كم مثال؟ مثالين، مثال للإفراد ومثال للقلب. إذ مثال واحد لا يصح، ليش؟ لاعتبار التنافي في القلب وعدم التنافي في الإفراد. أما هنا فقد ذكر لنا مثالا واحد وهو تميمي أنا. نقول هذا إن كان في تنافي بين التميمية والقيسية فهو قصر قلب، لا يصح أن يكون قصر إفراد. وإذا لا يوجد تنافي فهو قصر إفراد ولا يصح أن يكون قصر قلب على مبنى مصنف. نعم على مبنى السكاكي باعتبار لم يشترط الشرط المذكور في قصر القلب، فيصح هذا أن يكون مثالا لكلا القصرين. واضح الإشكال؟ هذا إشكال التفتزاني على المصنف. لا تستطيع هنا لأنه في شرط. هو إذا كان المصدر يعتقد أن لا هو أما تميم أو قيس لا لا لا لا لا لا. شوف في الواقع هل يمكن أن يكون شخص تميمي وقيسي في نفس الوقت؟ لا. فإذن هو قصر قلب. لأن صحني، لأن في الإفراد من يعتقد الشركة، اعتقاد الشركة فرع عدم، هذا قصر موصوف على صفة، لا قصر صفة على موصوف. نعم في قصر صفة على موصوف يصح، قصر موصوف على صفة. فقولك في قصره أي قصر موصوف تميمي أنا، كان الأنسب ذكر المثالين، لأن يعني مثال للقلب ومثال للإفراد، لأن التميمية والقيسية إن تنافيا لم يصلح هذا مثالا لقصر الإفراد، وإلا يعني وإن لم يتنافيا لم يصلح لقصر القلب بل الإفراد. وفي قصرها يعني وقولك في قصرها أي قصر الصفة على الموصوف، أنا كفيت مهمك، أين المقصور وأين المقصور عليه؟ متقدم قلنا هو المقصور عليه، أين الصفة؟ الفعل واضح؟ إذن قصر صفة على قصر صفة على موصوف. أنا كفيت مهمك إفرادا أو قلبا أو تعيينا، متى يكون إفرادا؟ إذا كان يعتقد أنه ماذا؟ بل ومتى يكون قلب؟ إذا اعتقد عمر دون زيد، وإذا كان مترددا. هذا تمام الكلام في طرق القصر. الآن يبدأ بالتفريق بينها. الفارق الأول، الطريق الرابع يختلف عن الطرق الثلاثة المتقدمة في أي شيء؟ في كون الطرق الثلاثة المتقدمة تدل على القصر بالدلالة الوضعية، والطريق الرابع يدل على القصر بالدلالة الالتزامية. فالفارق مهم. كيف يعني؟ شوف مثلا، نمثل على ذلك بما وإلا. ما وإلا ماذا تقول؟ ما زيد إلا قائم. نفيت وأثبت، نفيت وأثبت. والقصر عبارة، قلنا القصر ينحل إلى قضيتين، قضية موجبة وقضية سائلة. نفس هذه الجملة تدل على القضية الموجبة والسالبة. فإذا القصر مدلول مطابقي ووضعي لأي شيء؟ للجملة. ننتفذ هذا الشيء. أما بالنسبة لإنما، طب المفروض أن إنما تتضمن معنى ما وإلا، فتأخذ حكم ما وإلا. أما بالنسبة لأدوات العطف فكذلك، زيد قائم لا قاعد، ما زيد قائم بل قاعد، فأيضا في نفي وإثبات. فهذه الطرق الثلاثة تدل على القصر بالدلالة الوضعية. أما الطريق الثالث، ما في نفي وإثبات، وإنما بالتأمل في الكلام يفهم هذا المدلول الالتزامي، أنك لما أثبت شيء لهذا الشيء المقدم فمعنى ذلك أن غيره منفي، لازم ذلك أن يكون منفي عن الغير، واضح هذا الشيء؟ وإلا لما كان هناك وجه للتقديم، فهذا مدلول التزامي. فإذن الفرق بين الطريق الرابع والطرق الثلاثة الأولى في أن القصر مدلول وضعي للثلاثة الأولى ومدلول التزامي للرابع، الطريقة الرابعة. وهذه الطرق الأربعة بعد اشتراكها في إفادة القصر تختلف من وجوه. الوجه الأول أن دلالة الرابع أي التقديم بالفحوى، شوف الفحوى في الكتب الفقهية والأصولية ماذا يقصد منها؟ لا لا غير الفحوى أنه الإذن بالفحوى، لا، مصطلح الفحوى هذه مع كلمة الإذن تدل على ذلك. الفحوى في الكتب الأصولية والفقهية يراد منها مفهوم الأولوية، فتقول يحرم ضرب الوالدين بالفحوى، يعني مفهوم الأولوية لقوله تعالى ولا تقل لهما أف، هذا معنى الفحوى. وسوف تقرؤون في المستقبل في الأصول إن شاء الله أن مفهوم الأولوية من قبيل مفهوم الموافقة. عندنا المفهوم على كم قسم؟ مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة كأن يكون المفهوم مخالف للمنطوق في الحكم. شوف إذا جاءك زيد فأكرمه تدل على وجوب الإكرام، مفهومها إذا جاءك زيد فلا لا تكرمه، وبعد مفهوم ماذا نسميه؟ مخالف. مفهوم أولوية مفهوم موافقة، يحرم أص ويحرم الضرب، كلاهما يحرم، فهذا يسمى مفهوم ماذا؟ موافقة. فالفحوى في الاصطلاح يراد منها مفهوم ماذا؟ مفهوم الموافقة. بينما هنا المراد من الفحوى مفهوم المخالفة. ليش؟ لأنك من قولك تميمي أنا، يعني ماذا؟ لا قيسي، تميمي أنا مفهومه لا قيسي، فتخالفا في الحكم، فحينئذ لا يكون من مفهوم الموافقة، فهذا على خلاف الاصطلاح. يقول وهذه الطرق الأربعة بعد اشتراكها في إفادة القصد تختلف من وجوه. الوجه الأول فدلالة الرابع أي التقديم بالفحوى أي بمفهوم الكلام، بمعنى أنه إذا تأمل صاحب الذوق السليم في الكلام فهم منه القصر وإن لم يعرف اصطلاح البلغاء في ذلك. ودلالة الثلاثة الباقية بالوضع، لأن الواضع وضعها لمعان تفيد القصر وهو إثبات شيء ونفي ما عداه. هذا تمام الكلام في الفارق الأول. الفارق الثاني إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين. صحيح، فحينئذ يمكن أن يدافع عن المصنف في هذا السفاح في أحد وجهين. الوجه الأول أن نقول أن ذكر هذه الطرق في البلاغة ليس بعلم البلاغة، وإنما الذي من علم البلاغة هو ملاحظة هذه الطرق باعتبار المخاطب، باعتبار حال المخاطب من ناحية القلب والتعيين والإفراد، فهذا هو الذي من علم البلاغة. أما أصل هذه الطرق ليست من علم البلاغة، وإنما ذكرت في البلاغة تمهيدا لهذا المطلب. هذا جواب. جواب ثاني أن يقال هكذا، أن هذه المراد من الدلالة الوضعية في كلام التفتزاني ليس الدلالة الوضعية التي في المنطق، بمعنى المدلول المطابق، وإنما المراد يعني الدلالة الوضعية عفوا ليس المراد من الدلالة الوضعية يعني الدلالة اللغوية. دلالة ماذا؟ اللغوية، مثل تقول الحيوان المفترس مدلول وضعي بكلمة أسد. ما المقصود بالمدلول الوضعي؟ يعني ما وضع له اللفظ في اللغة. ليس المراد من الدلالة الوضعية هذا المعنى، وإنما المراد من الدلالة الوضعية الاصطلاح البلاغي. والشاهد على هذا الوجه الثاني أنه ماذا قال التفتزاني؟ فإن من يسمع تميمي أنا يفهم منه القصر وإن لم يعرف اصطلاح علماء البلاغة. فحينئذ الاصطلاح البلاغي مصطلحات البلاغية مصطلحات العلم داخلة في العلم لا خارجة. وما ذكرناه في أول الكتاب كان الدلالة الوضعية بمعنى المدلول اللغوي لا اصطلاح البلاغة. هذا جواب آخر على المسألة.